الزمن حال إلا إذا شرط تأجيله، كذلك إذا تزوج المرأة وسكت ثم وجدها حاملة من غيره، أليس هذا عيب له أن يردها؟ أو مثلا وجدها في عدة، هذا عيب؟ أكذلك وجدها مجنونة، هذا عيب له أن يقول لماذا تزوجوني مجنونة؟ فإذا قالوا ما شرطت علينا، نقول ولو ما شرط، الأصل السلامة. أكذلك الزوج إذا تبين أن فيه مرض، فيه جنون، أو فيه برص، أو فيه جذام، يعني فيه مرض ينفر، فإن الأصل أن لها أن تمتنع. فإذا قال ما شرطتم علي السلامة، نقول هذا هو الأصل، موجب العقد هو ما يظهر عرفا وإن لم يتلفظ به، ولو لم يقولوا بشرط السلامة من العيوب، لأن هذا هو الأصل. الإمساك عن الطعن والسب، إمساك المعاهدين والمستعمنين والذميين، إمساكهم عن الطعن والسب معلوم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه، ولو لم يفصل. نقول إذا قالوا ما شرطتم علينا أننا لا نسب، نقول ما أمناكم إلا لأجل ذلك. فإذا مثلا اعتدى عليهم أحد من المسلمين، اعتدى على أموالهم أو على نسائهم، فلهم أن يطالبوا ويقولوا هذا قد اعتدى علينا. فإذا قال المسلم ما شرطوا علينا أن لا نؤذيهم، نقول هذا مقتضى عقد الذمة، هم يطلبون الكف عن مقاتلتهم أو لا، فإنه من أكبر المؤذيات. فإن قيل أهل الذمة قد أكرمناهم على دينهم ومنه استحلال السب، فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أكرمناهم عليه. عجيب هذا السؤال. قلنا ومن دينهم استحلال قتال المسلمين، استحلال أخذ أموال المسلمين، استحلال محاربة المسلمين بكل طريق، أفأن نقرهم على قتال المسلمين؟ إذا أكرمناهم على دينهم شرطنا عليهم إخفاء شعائرهم، وشرطنا عليهم ألا يتشبهوا بالمسلمين، وشرطنا عليهم ألا يؤذوا المسلمين في أموالهم وكذلك في دينهم، وإلا فلو رخص لهم بكل شيء يستحلونه لقالوا نحن نستحل قتالكم، ونحن إذن نستحل السباب بكل طريق. على كل حال دينهم لا يقرون عليه كله، لو أقروا عليه لأقروا على قتالنا وأخذ أموالنا ومحاربتنا، ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد. إذا عاهدونا حرم عليهم قتالنا وأخذ أموالنا ومحاربتنا، فكذلك يحرم عليهم تنقص الإسلام وتنقص المسلمين. ومتى فعلوا قاتلوا أو أخذوا الأموال انتقض عهدهم، لأن وإن كنا نقرهم على يعتقدوا ما يعتقدونه من أديانهم الباطلة وعلى أن يخفوا ما يخفونه فلا نقرهم على أن يظهروا ذلك ولا أن يتكلموا به بين المسلمين. ومن ذلك تنقصهم للمسلمين. لا، نحن لا نقول بنقض عهد السبت حتى نسمعه يشهد به المسلمون. إذا سمعناه يسب أو شهد به المسلمون فإنهم الحال هذه انتقض عهدهم، لأنهم أظهروه ولو أقربناهم على دين